من الرحمن تغشى ما حبيبه حمد من بغوله نطغى صدرا من الرحمن تغشى حبيبه محمد من بغوله نطغى صدرا صلاة من الرحمن تغشى حبيبه محمد من بغوله نطغى صدرا صلاة من الرحمن تغشى حبيبه محمد من بغوله نطغى صدرا مطايا الشوق أسابغ البلغى ويما أمت أهل الذوق والما منصب الأرغى ومزحل رقبي في رحابهم التي بها يا من المرتاح مما جناح Come on. معلومات.